بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 24. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. هذه من مسائل الجاهلية، نسبة النقائص إلى الله، وأعظم النقائص نسبة الولد له، وهذا كان موجودا عند الجاهلية وعند أهل الكتاب. أما عند الجاهلية فكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وأما أهل الكتاب فكما هو الحال المعروف عند النصارى أن عيسى ابن الله، يقولون إن عيسى ابن الله، واليهود أيضا يقولون عزير ابن الله، والغريب كما أشار الشيخ أنهم يصفون الله بالنقائص وينزهون الأحبار والرهبان. لأن الرهبانية عند النصارى شرطها بالنسبة للرجل أو المرأة الذي يترهب ألا يتزوج وألا يكون له ولد، وهذا موجود إلى يومنا هذا في بلدان العالم، حتى البلاد العربية التي فيها كثرة مسلمة، إذا اختار الولد أو البنت الترهب انقطع عن الزواج، حتى في العوائل في لبنان في مصر في العراق، أحيانا العائلة كل عائلة نصرانية، فواحدة من البنات أو واحدة يترهب، فإذا اختار طريق الرهباني خلاص ينقطع عن الزواج ولا يفكر في الزواج. والعجيب أنه مسموح له بأن يترهب وأن ينقطع وأن ينعزل، سواء كان شابا أو فتاة. والتيارات العلمانية في بلاد المسلمين لا تنتقد هؤلاء، لا تنتقد هؤلاء في تدينهم، ولا تنتقد الكنيسة في ظلمها للمرأة وتفريقها للعمل داخل الكنيسة، ولا تنتقد هؤلاء بأنهم متخلفون منقطعون عن الحياة الدنيا، وإنما التهم كلها للمسلمين. إذا تزهد الواحد وأراد أن ينقطع عن الدنيا قالوا هذا متخلف، هذا من أصحاب العصور القديمة، لا يريد أن يعيش في عصورنا. ولهذا سرى هذا حتى المظاهر، فالخوري أو القسيس أو الراهب تجد لحية كاملة تغطي جزءا من صدره أو نصف صدره، ولا أحد يعيره ولا أحد يستهزئ به أبدا، بينما المسلم هو مجال السخرية من العلمانيين والزنادقة. ومنه الحجاب، الراهبات يتحجب فلا ضير في ذلك وهو مظهر حضاري، لكن المسلمة إذا تحجبت لا، مظهر تخلف. وللمعلومية فبداية القرن الماضي قبل دخول الاستعمار إلى العالم الإسلامي كان الحجاب للنساء في بلاد المسلمين جميعا، المسلمات والذميات والنصران. كانت المرأة النصرانية أيضا تتحجب الحجاب الكامل حتى تغطي وجهها، ولا يزال هذا الحجاب موجود في البلاد النصرانية حتى في البلاد الأوروبية والأمريكية، في فئات تتحجب نساء والحجاب الكامل، ولا يستنكر ذلك. فمن مسائل الجاهلية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى هو وصف الله بالنقائص، ومعلوم أن اليهود وصف الله بأعظم النقائص. ويكفي ما جاء في القرآن مثل قولهم والعياذ بالله إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومثل ما هو موجود في كتبهم أن الله بكى وأنه كذا وأنه إلى آخره. كل هذا من النقائص. ومن أعظم النقائص القول بالولد لله، ولهذا كثيرا ما يرد مناقشة أئمة المسلمين للنصارى في هذه القضية بالذات، كما في قصة الباقلاني لما ذهب إلى ملك الروم واستدعاه. وكان من ضمن ما جرى في قصته أنه لما جلس مع رهبانهم وقساوسهم فاجأه الباقلاني بسؤال، وقال لهم للرهبان كيف الزوجة والأولاد؟ فاستنكر عليه الحاضر وقال هؤلاء رهبان، هؤلاء ليس لهم زوجة ولا أولاد، هؤلاء منزهون عن الزوجة والأولاد. فقال لهم عجبت لكم تنزهون هؤلاء عن الزوجة وعن الأولاد ولا تنزهون الله عز وجل عن الولد. فكان هذا من ضمن القصة التي جرت لهذا الإمام معهم في بلاده. والواجب توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص كلها، وعلى رأسها الولد، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه لم يلد ولم يولد. وهذه السورة هي نسب الرحمة، قل هو الله أحد. نعم يا شيخ. الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. أحسنت، هذه أيضا من مسائل الجاهلية، الشرك في الربوبية، الشرك في الملك، لأن المجوس عباد النيران يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة. ومذهب الثانوية معروف، ولهذا الذي يتكلمون في الفرق لما يتكلمون عن اليهودية وعن النصرانية يتكلمون عن أهل الشرك ويضيفون إليهم أهل الثانوية والمجوس، وهم الذين يقولون بخالقين بربين، وإن كانوا في الحقيقة يعظمون إله النور بالنسبة لإله الظلمة، لا يجعلونهما متساويين، بل إله النور أعظم وأكمل وأفضل وإلى آخره، وإله الظلمة أنقص، بل قد يقول بعضهم إنه حادث، ومعنى إذا كان حادث فهو مربوب. لكن مع ذلك في جملة مذهبهم يقولون بإلهي، فكان هذا من الشرك الأكبر في الربوبية. وكذا كل من يجعل مخلوقا شريكا لله عز وجل في ملكه بأن يرفعه فوق منزلته فإن هذا نوع من الشرك في الربوبية. فالذين أطاعوا فرعون وصدقوه بقوله أنا ربكم الأعلى، هذا نوع من الشرك بالربوبية وتقرير له. وكذا على مدار التاريخ، كل من رفع مخلوقا بأن جعله في ملكه شريكا لله عز وجل في الملك والربوبية فهذا نوع من الشرك والعياذ بالله. وإنما الله واحد لا شريك له، وما سواه فهو مخلوق، وملك الملوك إنما هو ملك محدود قاصر ناقص، له بداية وله نهاية كل ملوك الأرض. ولهذا يقول الله عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لأنه في الدنيا لا ملك إلا لله، الملك الحقيقي لله، وفي الآخرة لا ملك إلا لله، لكن في الدنيا فيه من يدعي، وفي يوم القيامة لا يوجد من يدعي. في يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ ما أحد يتكلم ولا أحد يتفوه بكلمة، لأنهم كلهم قد ماتوا، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. أما في الدنيا فقد يدعي المدعي. لكنه ملك محدود، وكل الملوك يقرون بذلك إلا ما ندر، مثل بعض ملوك فارس يدعى فيهم الألوهية كانوا، ومثل فرعون، ومثل ربما يوجد، لكن غالبية الملوك يعرفون نقصهم ومحدوديتهم وعجزهم، وأن هذا الملك كان لغيرهم فهو لهم وسينتقل إلى غيرهم، وأن أعمارهم محدودة إلى آخره. فالواجب توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته، فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره ولا أن يعظم مع الله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثالثة والأربعون جحود القدر. الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. هذه مسألتان، إنكار القدر والاحتجاج بالقدر. إنكار قدر الله هذه من مسائل الجاهلية، وكان هذا موجودا في فئام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت النظريات التي تقول بحرية الإرادة وإنكار القدر الإلهي موجودة لدى طوائف. ولهذا كثير من الملاحدة والزنادقة وغيرهم من أكثر ما ينكرونه إنكار القدر الإلهي، فإذا قال القائل في قدر الله قدر أنكر. والإيمان بالقدر حق، بل هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا به، فمن أنكره إنكارا كليا فقد نقض إيمانه. فهذا من مسائل الجاهلية، فلا بد من الإقرار بالقدر، الإقرار بعلم الله وأن الله كتب ما هو كائن، وبمشيئة الله الكاملة التامة، وبخلق الله، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، لا يخرج شيء، لا يخرج شيئا عن خلقه. هذه مراتب القدر الأربعة، ولا يتم الإيمان إلا بها، الإيمان إلا بها، الإيمان بها تعظيما لرب العالمين تبارك، أنه مالك الملك وهو مقدر الأقدار، وعلم ما كان وما سيكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه، فما يجري من شيء إلا وهو تحت مشيئة الله، ثم إن الله خالق كل شيء. المسألة الثانية في القدر الاحتجاج به، وهذا هو المعروف عن المشركين، يحتجون بالقدر كما فعل إبليس، ربي بما أغويتني لا أزين، يقول المشركون لو شاء الرحمن ما أشركنا، يقول بعض الفساق في هذه الأمة إذا قيل لو تب إليك قال هذا قدر علي، لو شاء الله لهداني، هذا كله من الاحتجاج بالقدر وهو فاسد. والواجب للإنسان، على الإنسان أن يحتج بالقدر إذا نزلت عليه المصيبة. فإذا أصيب بمصيبة قال قدر الله وما شاء، أما ما يفعله هو ويباشره فلا يجوز له أن يحتج بالقدر. إذا أذنب وعصى لا يجوز له أن يقول هذا مكتوب عليه أنا معذور فيه، هذا حرام، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويقول أنا أذنبت أتوب إلى الله وأستغفر. ولهذا يقول العلماء القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. المعايب يعني الذنوب والمعاصي، لا تحتج بالقدر. كما أنه في حياة الناس إذا أخذ أحد مال أحد ظلما لا ينبغي أن يحتج بالقدر، إذا سرق ماله ما له أن يحتج بالقدر أبدا، ولا أحد يقبل من أن يحتج بالقدر. ولهذا مخالفة أنظمة البشر لا يحتج فيها بالقدر أبدا وإن كانوا مؤمنين بالقدر. فلو الإنسان وقع في مخالفة قصدية ثم قال للمسؤول أنا مكتوب علي هذا لا تحاسبوني، لا يقبلون منه ذلك، وإنما يحاسبونه مع علمهم هم وإياه أن هذا مكتوب عليهم جميعا قبل أن يخبر. لكن الاحتجاج غير. لذلك فينبغي للمؤمن إذا أذنب أن يستغفر ولا يدخل الشيطان معه كما دخل على المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما عبدناه، لو شاء الله ما أشرك، هذا لا ينفعك. مثل الذي سرق وحكم عليه بقطع اليد لا ينفعه أن يقول هذا مكتوب عليه أبدا. نسأل الله يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.